فانت النهاردة الاساس عندك خيمة رمضان مش قيام الليل مش التراويح. ودي طبقة او فئة كتير كبيرة جدا من الناس ذنوبها لما انفجرت فيها مش ان هي تقلت عليها المعصية، لا لا، هي ذنوبها لما انفجرت فيها هي شايفة بالفعل ان انا النهاردة انزل افطر مع اصحابي ونحن ما عندناش مشكلة خالص. ولكن انا اقصد ان الشباب اللي ينزل يفطر في رمضان ويطلع من المطعم بعد ما فطر يطلع الخيمة الرمضانية، فما فيش اصلا هو بقى عنده تصور رمضان ان احنا قاعدين في الخيمة بنشيش وقاعدين مش عارف بنعمل ايه وبنعمل ايه، هو ده بقى التصور عند بعض الناس. هي المشكلة هنا ايه؟ كان بعض علماء التربية بيقولوا لنا ان من اخطر عقوبات الذنب ان هي لما بتغبط في الانسان بتغبط في طريق تفكيره، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشربه من هواه. فهو هواه النهاردة ما عادش في قيام الليل، هواه النهاردة مش في التراويح، هواه النهاردة مش هختم كم ختمة في رمضان، لا، هواه النهاردة احنا هنقعد فين النهاردة، هنسهر فين النهاردة، وتلاقي رمضان اتسرق منه.